ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تيسير الله عز وجل أن سهل لنا امتداد اللقاء بكم أكثر مما كنا نتوقع، وهذا من نعمة الله علينا وعليكم. وإننا نشكر أخانا الشيخ أبا بكر الجزائري على إتاحة هذه الفرصة على كرسيه هنا، ونسأل الله تعالى أن يجعله شريكا لنا في الأجر، وأن يوفقنا وإياه وإياكم لما يحب ويرضى. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، وذكرنا فوائد في بدء الحكم بالنداء. إذا صدر الحكم بالنداء فله فائدة، فنحب أن نناقش عما مضى حتى تكون دروسنا مفيدة. طيب، فأولا، ما هي الحكمة في أن يصدر الحكم بالنداء والذي يجيب يكون قائما حتى يسمع من حوله؟ لا لا لا لا، السؤال: الحكمة في أنه يبدأ بالنداء أولا، مثل: يا أيها الناس، ما فيه إغراء، كل الناس ناس. تنبيه المخاطب على ما سيوجه إليه من الخطاب. طيب، وهذا يدل على الاعتناء بهذا الخطاب. طيب، السلام. توجيه الخطاب إلى المؤمنين بوصف الإيمان له فوائد. الفائدة الأولى، من يأتي بها؟ تفضل. وحث على أن يقوم بذلك، صح؟ لا، الفائدة الثانية لغيرك. طيب، الفائدة الثانية، نعم. أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يلزمه إيمانه بأن يمتثل. طيب، الفائدة الثالثة، نعم. أن ترك هذا المأمور من نقص الإيمان، وإذا كان منهيا عنه ففعله من نقص الإيمان. طيب، ذكرنا قبل ذلك فائدة مهمة جدا تتعلق بصفات الله عز وجل، وهي أن القرآن من فضل أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. طيب، ماذا تقول في من يقول إن القرآن ليس لفظه كلام الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله والمعنى هو كلام الله؟ أتقول هذا صواب أم غير صواب؟ طيب، لماذا ترد عليه؟ وإن أحد من المشركين. طيب، على أن القرآن كلام الله عز وجل. طيب، استلم. قلنا: لو كان القرآن هو المعنى القائم بالنفس، أو لو كان الكلام على سبيل العموم، لو كان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لم يعد الكلام أن يكون قلنا لو قيل إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فقط دون المسموع، لكان تفسيرنا هذا يعني أن الكلام هو العلم، فلا فرق بين العلم إذن والكلام. والذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع أو ما يكتب فهو عبارة عنه، وأنه مخلوق. قال فيه بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق بائن منه، ونحن نقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمع ويكتب فهو مخلوق، وحقيقة الأمر أن لا فرق بيننا. طيب، ذكرنا في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم بمعنى أم حضرت أنت؟ ما حضر؟ طيب تفضل. إذا قمتم هنا أي قبل القيام بالصلاة، أي إذا أردتم أن تقوم. طيب، هل عندك شاهد على أن الفعل يعبر به عن إرادة الفعل؟ ها؟ طيب نريد شاهدا على أنه قد يعبر بالفعل عن إرادة الفعل من القرآن. تفضل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي تستعيذ. أحسنت. طيب، الصلاة ذكرنا أنها لها تعريف شرعي. يلا، هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. استفدنا من كلمة مختتمة أن الإنسان لو طرأ عليه طارئ يخرج من الصلاة فإنه يخرج من الصلاة بدون تسليم. طيب، اسرع. قلنا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق دليل على أن الاستنجاء ليس له تعلق بالوضوء، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. من أين نأخذ هذا؟ كيف؟ أي أنت فهمين سؤالي؟ إن قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم في دليل على أنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء، وأن الاستنجاء ليس من الوضوء. بس ثلاثة؟ نعم نعم. لا، اللي وراك أنت أخذته. لم يذكر في الآية. المهم أنه لم يذكر في الآية، يعني فعل هذا لو أن الإنسان أحدث في أول النهار وغسل فرجه ثم عند أذان الظهر أراد أن يتوضأ، يحتاج إلى غسل الفرج مرة ثانية؟ لا، لأنه لا علاقة له بالوضوء، إنما الاستنجاء إزالة نجاسة، إذا أزلتها فإنه لا يلزمك إعادة إزالتها مرة أخرى إلا إذا وجدت مرة ثانية. واضح؟ طيب، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، ذكرنا أن الله ذكر الغاية ولم يذكر الابتداء. فضل. أنت أخذت قبل؟ ترى لا أحل لأحد أخذ أن يأخذ مرة ثانية. ها؟ إيش؟ مش طيب، هيا يلا. لا، إلى المرافق واضح، هذه غاية، لكن من أين؟ من أطراف، من أطراف الأصابع. ما أحد يتكلم إلا المجيب. طيب، من أطراف الأصابع إلى المرافق، لأن اليد إذا قيل يد ما تشمل كل هذا، من أطراف الأصابع إلى المرافق، ما دام قيدت إذا معناه من الأصابع إلى المرافق. هل يوجد أحد من الناس يخل بهذا؟ يوجد أحد من الناس يخل بهذا؟ يخل بمعنى أنه يغسل الذراع فقط. يوجد أحد؟ يوجد. ولهذا يجب التنبه والتنبيه. بعض الناس شوفوا لبغى يغسل يديه تحت البزبوز يغسل بس الذراع، هذا خطأ. لازم تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق. اسكت. لو قال قائل هل المضمضة والاستنشاق واجبان أو لا؟ نعم. أخذت؟ أي طيب تفضل. الدليل وجوهكم. المضمضة والاستنشاق من الوجه. إذن الآية تكون دالة على وجوب المضمضة والاستنشاق والسنة تؤيد ذلك. طيب استر. امسحوا برؤوسكم هل تدل على مسح الأذنين؟ أخذت؟ تفضل. أحسنت، لأن الأذنين الرأس. بارك الله فيك. أسره. في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هل تدخل الكعبان في الغسل؟ طيب نعم تدخل الى عدل. المعروف عند العلماء يقولون ابتداء الغايه داخل دون انتهائها. ما دخلتم القاعده هذه، ابتداء الغايه داخل لا انتهاؤها. لو قلت لك مثلا لك من هذه الارض من كذا مثلا من خط رقم واحد الى خط رقم عشره، خط رقم عشره ما يدخل. ما أجبت. أول القاعدة المعروفة ابتداء الغاية داخل لا انتهاء، لا في المساحة ولا في العدد. لو قلت لك عندي من درهم إلى عشرة، لك عندي من درهم إلى عشرة، كم يلزمني؟ تسعة، لأن عشرة غير داخل ما تبقى. لك من هذا إلى هذا، اللي بعد إلى ما يدخل. هنا إلى الكعبين أنت قلت أنه تدخل. أي نعم أحسنت، تدخل بالسنة، تدخل بالسنة، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجليه أشرع في الساقين، يعني أخذ منها. وهذا يدل على وجوب دخول الكعبين. ذكرنا أن في الآية الكريمة وأرجلكم قراءتان. تفضل. يعني الفتح والكسر. تمام أحسنت. اسرح. سؤال ما تعرضت له البارحة لكن الليلة تعرض له. هل يجوز للإنسان أن يقرأ بالقراءتين أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها قراءتان مثل هذه الآية وغيرها، هل يجوز أن يقرأ بالقراءتين؟ هذه وغيرها، يعني القرآن فيه قراءات متعددة. نعم أخذت. طيب يجوز، وهل هذا الجواز على سبيل تساوي الطرفين أو نقول الأفضل أن تقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا؟ اسرح، هذه فائدة جديدة. نقول إذا جاءت القراءتان فالأفضل أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن تتيقن أن القراءة ثابتة السبعية، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تشويش، لأنك لو تقرأ عند العامة خلاف ما في المصحف اللي بأيديهم حصل في هذا فتنة وتشويش عليهم، إذا لا تقرأ. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت قد تيقنت أن هذه قراءة سبعية ثابتة فاقرأ بها أحيانا بهذه وأحيانا بهذه، لأن الكل سنة والكل قد قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدع هذا وتستمر في هذا. طيب على قوله وأرجو لكم يكون تكون أرجل معطوفة على. نعم نعم على وجوهكم أحسنت، لأنها تعطف على إذا تكررت المعطوفات فهو على أول متبوع، أول متبوع. نعم أي أسفل أسفل. إذن اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم أيضا. تمام بس على قراءة الجر. نعم لا اللي وراء وراء. نعم طيب تفضل. ها معطوف على رؤوسكم. طيب كيف تعطف على رؤوسكم؟ إذن معناه أنه يجوز أن نغسل الرجل مرة ونمسحها مرة. ها تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. إن كانت مستورة بالجوارب فالمسح، إذا كانت مكشوفة فالغسل. طيب اسح. أخذنا من هذا أنه يجوز المسح على الخفين، بل المسح سنة، إذا كان على الإنسان خفان فالمسح سنة وأفضل من الغسل. الآية تشير إلى ذلك على قراءة الجر. وهل جاء في السنة مسح الخفين أو لا؟ أخذت الله. ها؟ بس ورا يا أخي تلزمني أن ألتفت مشكلة. نعم أخذت. هذا يا أخي ما يجوز اللي أخذ يرفع. نعم لا لا اللي أخذ ما يرفع. يعني جاءت السنة بثبوت المسألة خفين. هل الأحاديث الواردة في السنة مشهورة أو من باب العزيز أو من باب الغريب أو من باب المتواتر؟ ها؟ لكن أنا أمس قلت من المتواتر. أنشدني البيتين في ذلك. نعم نعم وش الشاهد؟ قول ومسح الخفين. إذن هو متواتر. أحسنت بارك الله فيك. ذكرنا أن مسح الخفين إذا كان على الإنسان خفان يعني جوارب أو خفاف فالسنة فالأفضل أن يمسح ولا يخلع. وذكرنا لهذا دليلا. تفضل. توضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاهويت نازع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. صح فمسح عليه. اذا لو سالنا سائل عليه جوارب هل الافضل ان اخلعها واغسل رجلي او ان امسح عليها؟ قلنا امسح عليها. طيب بارك الله فيك. ذكرنا أن للمسح على الخفين شروطا تزيد على الواحد. نعم أي نعم. ما سألت يا أخي اصبر حتى نسأل. لا اللي أخذ لا يا أخي ما أخذ. يلا قم. وش معنى يدخلهما على طهارة يلبسهما على طهارة؟ طيب في الحدث الأصغر. أحسنت. ثلاثة شروط: أن يلبسهما على طهارة، والثاني أن يكون في الحدث الأصغر، والثالث أن تكون في المدة المحددة. طيب نحتاج إلى دليل على هذا. أولا ما هو الدليل على الشرط أن يكون لبسهما على طهارة؟ تفضل. لا ترفعني فيكم الله يهديكم سبحان الله. نعم أنت أخذت ظني. تفضل. نعم قال فإني أدخلتهما طاهرتان أو طاهرتين، وهذا دليل وهذا علة للحكم. طيب تمام أسرع. ما الدليل على أنه لا بد أن يكون في الحدث الأصغر؟ يلا جماعة تفضل. لا لا يا أخي دليل على أنه لا يمسح الجوارب إلا بالحدث الأصغر. من عسال إنه قال إن الرسول أمر على أن تحتفل في سفره من 3 أيام إلا من جنابة، لكن ولكن نوم من غائط وبل ونوم. تمام، استرح. إذا صار على الإنسان جنابة وعليه جوارب فماذا يصنع؟ يخلعهما ويغسل قدميه، لأن الطهارة الكبرى التي عن الجنابة ليس فيها مسح، ليس فيها مسح إلا على الجبيرة، وربما نتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى. ما هو الدليل على أن تكون في المدة المحددة، يعني أن لا تكون زائدة على المدة المحددة؟ ما نقبل إلا لما أخذ. تفضل يا جعل للمقيم. طيب، الحديث من رواه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعل في المسح على الخفين 3 أيام مسافر ويوم وليلة للمقيم. متى تبتدئ المدة؟ تفضل. من اللبس. خطأ، تسرح بالبصرة يا شيخ. نعم تفضل أنت. من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. زين، لو لبسهما لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الليل ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني، متى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من عند لبوسه ولابس الفجر الأول. نعم. كان من عند لبوسه ولا من عند مسحه؟ من عند مسحه في الفجر الثاني. تمام. من يصور لي أن المقيم يصلي 15 صلاة وعليه الجوارب؟ 15 صلاة يصلي وعليه الجوارب، هل يمكن هذا؟ العامة يقول 5 صلوات فقط، نحن نقول 15 صلاة. تفضل. قم بارك الله فيك. إذا نزع غسل. اسرع. نعم تفضل. لا هذا مقيم، مقيم في بلده، مسعى 15 صلاة. اسرع. أخذت. يلا. نعم هو يمكن أن يقول، لكن هذا يحدث. طيب كيف تصور 15 صلاة؟ 15 صلاة في 3 أيام. 3 أيام هو مقيم وهو مسافر. طيب أنا أصورها لأن يمكن لا بد من الوقت، لا بد من الوقت. خلاص. في المثال الذي ذكرنا قبل قليل، لبسها فجر يوم، أظن اليوم الاثنين، فجر يوم الأحد، وأول مرة مسح لصلاة الفجر يوم الاثنين الساعة 5، أضبط الساعة 5 كذا ولا لا؟ وصار يمسح، مسح فجر الاثنين وظهر الاثنين وعصر الاثنين والمغرب والعشاء. في يوم الثلاثاء مسح في الساعة 5 إلا ربعا، المسح صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه ما زال في المدة وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ليلة الأربعاء، إلى صلاة العشاء ليلة الأربعاء. كم مسح الآن؟

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما يكون لهم خيرة أو اختيار شيء آخر، يستسلمون ويقبلون. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى. أدام هذا أمر الله ورسوله لا ليس لنا الخيار في ذلك. هذا هو الجواب المقنع لكل مؤمن. لكن لو قال نعم أنا أؤمن بذلك ومقتنع وسأتوضأ، ولكن أعطوني حكمة ليزداد إيماني إيمانا، لأن المؤمن إذا سأل عن الحكمة ليزداد إيمانه لا لأجل أن يرد الحكمة إذا لم يعرف الحكمة، فإنه لا حرج عليه إذا سأل عن الحكمة. نعم. ولهذا لما قالوا يا رسول الله هل يجوز بيع الرطب بالتمر، قال لهم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول من أول أمر لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولكن أراد أن يبين لهم الحكمة من أجل أن تزداد طمأنينتهم. وقال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أتم، فإنه رجس. يكفي أن نعرف أن الله حرمه، ولكن قال فإنه رجس لنزداد طمأنينة. فلو سألنا السائل ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، قلنا الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. فإذا قال هل هناك معنى نعرفه، فما الجواب؟ معنى نعرفه ليش ينقض الوضوء، ما هو؟ نعم. طيب أسمعتم؟ يقول لأن في الإبل قوة شيطانية، كما قال رسول إنها خلقت من الشياطين. جاء هكذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث فيه مقال، لكن هكذا علل بعض أهل العلم. ولهذا ينهى الأطباء المعاصرون أن يأكل الإنسان العصبي شيئا من لحم الإبل أو يكثر منه، لأنه يثير الأعصاب. والوضوء يهدئ الأعصاب ويردها على طبيعتها. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ. طيب هذه ثلاثة والاثنين النواقض ثلاثة. طيب في شيء أيضا، الردة تحبط الأعمال كلها، ما هي خاصة بالوضوء. طيب نشوف مس الفرج في خلاف، كما أن لحم الإبل أيضا في خلاف والنوم في خلاف، لكن مع ذلك مس الفرج يقول بعض العلماء إنه ناقض الوضوء. إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره انتقض وضوءه. هل هناك مس مع حائل؟ ما في مس مع حائل، لأنك إذا مسست ثوب الإنسان ما يقال مسسته، يقال مسست ثوبه. إذا ما حاجة نقول يمس بلا حائل، ما في مس إلا بدون حائل. طيب مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من الإنسان أو من غيره، ما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ. والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تمنع الوجوب. وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء إذا مس الإنسان فرجه، لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. معنى بضعة يعني جزءا. فهنا حكم وتعليل.